طسم تلك آيات الكتاب المبين عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذ أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها تكون من المؤمنين وقالت لأخته قصين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه فجاءته إحداهما تمشي

كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن الدنيا وزينتها

لَهُ الْمُلْكُ